هذا منه كتير. حاضر حاضر أمرك أوامر، جاهز جواهر. يا ما بتصير، تعودنا طول عمرنا هيك. متعودة دايما. لا نحن شعب ما منشبه حدا، مشكلة ما إلها حل. يا هم لالي عليك يا لطيف، شو بكره المواقع. اوه يا ما صايرة معي، متعودة دايما. ايه بلا فضايح، خلوا الطابق مسكوت. الحلاوة حلاوة الروح. نضحك على هالمواقف وبنرجع بنعملها ونعمة التربية. ما لحل يا بنت خالته. ذكرتوني بكتير ناس هيك. ما رح تزبط معك. برنامج في منه كتير اليوم عن علاقتنا مع الأقارب، هل هي علاقات سليمة مبنية على الحب والدعم أم علاقات مشوهة مريضة مرفوضة ولكنها مفروضة بالعرف الاجتماعي؟ صحيح مستمعينا، اللي هو في منه كتير دائما بنركز على أنه ليش دائما علاقتنا مع الأغراب أقوى من علاقتنا مع الأقارب. دائما منبوح للغريبة، منبوح للقريب، حتى منحاول أنه نكون دائما كتومين بالنسبة للأقرباء. شو يعني شو السبب؟ خلينا نسمع الاستطلاع اللي أجرته زميلتنا ريم ومنرجع لكم. الاجتماعية مع الأقرباء لا تحتاج إلى مجاملة ولا تحتاج إلى تمسيح شوخ بالعربي، أما العلاقات مع العمل أو مع الأصدقاء الغير قوي علاقتك فيهم بدك تضطر إلى تجاملة لمصلحة ما لحالة معينة ما. بين الأقارب دائما بيكون في تفاصيل صغيرة دائما ناخدها بعين الاعتبار، أما الغريبين دائما نحاول نكون رسميين معين، نظهر بأفضل صورة ونكون مثاليين معهم، فبتبان أنه المعاملة أحسن معهم. شو هيدا شو هيدا، هاي هاي هاي، مش نحن اللي بدينا المشكل ولا نحن اللي بدينا المشكل. طيب مين مين مين؟ أنا برأيي الشخصي، لأنه مثلا على مبدأ المثل اللي بيقول الأقارب عقارب، ممكن أنه إذا قربتي من قريبك أو كذا بصير في تشاحن بينك وبينه، ونعمة التربية. بتعليق بقصص، إن كان بالبيت إن كان برا، بينما الغريب إن كان صديقك أو من مجال عملك أو شيء، ما في هالقصص العميقة بينك وبينه مثل قريبك أو هيك، فهون بتضطر تتعاملي معه برسمية، بينما قريبك بيكون غير يعني. يا هم لالي عليك. بجوز علاقتنا مع الغريب تكون أحسن من القريب، القريب بيعرف تفاصيل حياتنا، وأحيانا بيكون في شوية تدقيق بالعلاقات وحسد، مثلا إذا كان الأولاد نفس المدرسة مثلا بين السلايف كتير، هون بيصير في تدقيق على الموضوع، أنه أنت لازم تكوني مثل بنت خالتك أو مثل مثلا مثل بنت عمك، ما لازم تسبقك، أو أحيانا بيكون في حسد كمان على الأمور المالية وهيك، فالغريب تحسي علاقتك معه رسمية أحسن. أسعاد ولا أسعاد، شو بدك خواجة؟ شو يا؟ سمعنا قال بتصيب بالعين. عجبك عصيت بلا؟ لعم في عيوني، عيوني صح على الإشاعة. لك أبو نادر وقت اللي شافني لو قل جناح كان طول، عم في عيونه. أشو بدك أحسن من هاي؟ العمى صيت غنى ولا صيت فقر، الحكومة بتخوف العالم كله إلا أنت، الحكومة بتخاف منه. هلأ علاقتنا مع الغريب دائما علاقة رسمية، دائما يعني الاحترام واجب، دائما الرد والطلب موجود، بينما القريب دائما بدك تحس حالك أنه هذا ملزم فيه بكل شيء، لازم تتحمل كل يعني كل تصرفاته، إذا كان دمه تقيل، إذا كان في عنده غلاظة، ما أثقل دمك، إذا في عنده تصرفات يعني أنت ما فيك تتحملها غصبا عنك بيتحملها، يعني هو محسوب عليك. يعني شو اللي خلى الناس اللي كانت تقول الأقارب عزوة وعز وجاه صارت تقول الأقارب عقارب؟ شو اللي وصلنا لهالمرحلة ترى؟ هلا بصراحة ندم نشوف نحن إنه بتوقع بيوافقوني المستمعين الرأي إنه ممكن يكون مثل ما عم نحكي إنه المخزون هو المشاكل القديمة. مشاكل القديمة بالعيال يلي بتحكيها الشخص من خلال علاقة كمان أهلك مع الأهل مع أهله. تماما. يعني هي عيلة واحدة من جد واحد. طلع منا أبناء كتير، فدايما بتحكيمي على هالشخص مع الخلفية اللي عندك إياها عن هالعائلة أو القصص القديمة اللي رغم صارت. إنه هالتعصب ندى. ما بتحكيمي عنه تماما، ما بتحكيمي عليه بمعزل عن الظروف اللي بتعرفيها عنه. تماما. بينما الغريب هو مرتاح من هالميزة هيدا. صحيح، وأكتر شيء يعني بتشوفي إنه مزعج لما بتسألي أو حدا بيسألك عن قريب إنه بيقربك فلان، بتقله إيه بيقربني، بيقلك رائع جدا، بعد بمدحلك يا بتشوفي إنه كيف هو عند الآخرين بالفعل هو مكرم معزز. وعندنا مثلا ممكن تلاقي مثلا إذا إذا نحنا مدحنا إنه بتلاقي ممكن نظرات يعني عند القريب إنه ما كتير يعني بخليك تشعري فورا إنه لا ما لهالدرجة. لذلك أنا هاي ما بعرف بعتبرها إنه يعني سلبي جدا. كمان ظاهرة بمجتمعنا كبيرة يعني موجودة، في حال كان القريب نوعا ما مثلا فرضا منو متعلم كتير أو فقير بيقربكم فلان من العيلة يعني من طرف العيلة، لكن إذا بينما كان إذا كان مثلا استلم منصب أو حقق نجاح ما هذا قرايبنا فلان يعني بنذكره فورا وبنحكي عنه. هذا الحكي موجود، ما حدا يقول لا ما في هيك شيء، موجود بمجتمعنا بشكل كبير. تماما. خيروني ابن العم، خيروني ابن الخال، قلت اللي هم يا هالي أنا براسي موال. خيروني ابن العم، خيروني ابن الخال، قلت اللي. كمان كثير منلاحظ انه ممكن ناس تكون هي بسيطة وحالتها معروفة انه كيف كانت على قدنا، اذا شوي بتلاقيها مثل ما بقولوا قبت راسها، او يعني مثلا ناس من تعلمت من الابناء او الوضع صار افضل، يعني بيحاولوا دائما يكسروا من مقاديفهم انه لا كيف كان هلا هيك صار. صحيح غرام. شوفوا كيف يعني بتصير في عبارات جدا جارحه. بتعرفي غرام هذا السبب العيال الكبيره اللي عندها ابناء كتير، يعني بيكونوا مثلا فرضا على فرض ورثوا من الجد كلهم مثل بعضهم، ولكن في اشخاص تعبوا على حالهم او الحظ كمان خدمهم بمحلات او هن انجح واشطر، فالأقرباء اللي أقل شأناً منهم بصيروا بالفعل يشعروا بالحسد إنه ليش هو صار نحن لا، هو في حسد بيكون نوع من التبرير لفشلهم في بعض الأحيان. أكيد. كمان في شيء إنه في شيء تاني ندى، إنه نحن بنعامل الغريب برسمية، يعني بيكون في مسافة بيننا وبينه، بينما منجور شوي على القريب بمعنى أنه هو قريبنا يعني سواء كان بالمزح سواء كان بتقليل من الواجب تجاهه أنه هو ما رح يعلق علينا. بعض الناس لو حاولت يعني تعلميهم على طريقة جديدة أنه أوكي نحترم بعض لو نحن قريبين مثلا، أنه يصير فيها المسافة من على فكرة في من المال يقبلوا ندى، بيقولوا لك لا أولو ما حدا غريب، يعني ما حدا غريب. نجي بلا موعد ما حدا غريب، بس وقت كلمة ما حدا غريب أو تمام. ما في حدا غريب هاي الكلمة ما عم نقدر نشيلها من قاموسنا، لأنه المسافة اللي حكيتي عنها مسافة الأمان بالعلاقات هي مطلوبة سواء مع الغريب أو مع القريب. صح. يا بنت عم قلبي هاويك، وصغي عمي واعد لي فيك، يا بنت عم قلبي هاويك، وصغي عمي واعد لي فيك، يا ويل ويل بنطلع فيك، يا ويل ويل بنطلع فيك، في قطي عمر دايم مجنونة، في قطي عمر دايم مجنونة، ويلي تلعونة ويلي تلعونة. هلا صلة الأقارب وصلة الرحم، صلة الرحم والعادات القديمة إنه هذا ابن عيلتي ابن عشيرتي، هي يعني قديمة وتعتبر كانت من صفات الإنسان العربي، يعني لما كان يقولوا الفزعة كيف كل القبيلة وكل الأشخاص اللي بينتموا لنفس الاسم كلهم يعني يحاولوا يساعدوا الشخص اللي عم هلا بيقولوا ما في هيك شيء ندى بيقولوا. تماما. هلا غرام أنت عندك قصيدة بس يمكن مكتوبة بالبدوي أو هي بالبدوي بلاجل. بس بلهجة البدوي بس ما بعرف إذا بتزبط معي بالبلهجة البدوية. سمعينا إذا هي حلوة عن صلة الرحم، بتقول لا تقطع رحامك ويشملك الوعيد، ولا تخسر الغالي ولا ترخص غلاه، واخوك لا تخسره لو انه عنيد، يخطي 100 مرة وتسمح لو خطاه، وان كان شد الحبل حاول ما تزيد، رخيه قبل الشد يوصل منتهى. الله. ولا تنصحه وقت الزعل ما يستفيد، واعرض عليه النصح في ساعة رضاه، وان طلب رأيك اعطه رأيا سديد، وان ما طلبك الرأي لا تبحث خفاه، واعرف ترى قرب المنازل ما يفيد، واحيانا يبدي شيء ما ودك تراه، لكن لا تقرب ولا تنزل بعيد، خلك على قول المثل حلظة عصا، واحفظ حبال الود حفظك للوريد اللي معلق فيه موتك والحياة. ترى الأخوة مهما حصل، ترى الأخو مهما حصل يبقى عضيد، وترى عيال العم ما عنهم غناه، الناس دايم ما تهاب اللي وحيد، اللي ليا منه وقف محد معاه. بارك الله طبعا فيك. آخر آخر شيء طبعا إنه اللي الماء له حدا ما حدا رح يوقف معه. صحيح. هي حلوة إن شاء الله بكون هيك. حلو كتير غرام ناشفة معك. طبعا خلينا نروح نجيب الإبل ونرجع أنا وقف. إجانا كتير ردود على الفيسبوك لما صحيح. نزلنا العنوان حلقة لليوم، بيقول نبيل عبد الرحمن أي علاقة بين الأشخاص لازم تقوم على الاحترام والحدود، ووردت الياسمين بتقول نتعامل مع الأهل بأخلاق ونتغاضى عن الهفوات، ولازم ما ينسى الأقارب شو منعمل من شانون. عيني وحدي عيلتنا، عطيني إيدك يا خالي حتى نوصل كلمتنا أمان ومسؤولية. مها بتقول الأقارب عقارب، دائما نظرة الحسد موجودة وما بيتمنوا الخير إلا لأنفسهم، أكيد مو بالعموم ولكن الأغلبية هذا حالهم. كمان ميس بتقول موضوع حلو بس الأقارب عز وسند ومحبة ولهفة وكل شيء حلو، أكيد في منهم ما بيكونوا قراب علينا أو علاقتنا بتكون سطحية، ولكن ممكن أي حدا خارج العائلة يتمنى لك الخير أو يحسدك أو يكرهك أو يكن لك مشاعر الحب والكره، ما دخل هالموضوع بقرب أو بعد. مستمعينا هيك بيكون خلص موضوعنا اليوم، كان لسه كتير في عنا أمور نحكيها، ولكن ممكن نكمل بحلقة تانية من في منه كتير. كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت.